من أول الكتاب إلى باب بيان شيء من أنواع السحر، وهذا من شرح الشيخ بالطائف حفظه الله. أما ابتداء من باب ما جاء في الكهان إلى آخر الكتاب فهو من شرح الشيخ رعاه الله بالرياض. نسأل الله أن ينفع به المؤلف والشارح والسامع، وأن يجعل لي من الخير نصيبا، والحمد لله رب العالمين. عن الأشياء المغيبة، وذلك لأن الغيب لأن علم الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى بالرسول. علام الغيوب، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فعلم الغيب من اختصاص الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة. وأما الخلق فلا أحد يعلم الغيب إلا من أطلعه الله من أنبيائه ورسله على شيء من ذلك من أجل مصلحة البشر. أما غير الرسل عليهم الصلاة والسلام فلا يعلمون شيئا من الغيب، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا كله من اختصاص الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك من الأشقياء من بني الإنسان من يدعون علم الغيب، وهم أصناف، منهم السحرة، منهم الكهان، ومنهم العرافون والرمالون إلى غير ذلك. أما السحرة فقد تقدم الكلام فيه، وأما الكهان فهذا بابهم، وأما المنجمون فسيأتي لهم باب خاص. الذين يدعون علم الغيب إما سحرة وإما كهان وإما عرافون وإما منجمون. ومن يلتحق بهؤلاء؟ ولما كان شرهم خطيرا على الأمة لأنهم يفسدون العقائد، عقد المصنف رحمه الله في هذا الكتاب المبارك عقد لكل صنف منهم بابا خاصا لشدة خطورتهم على الناس من أجل التحذير منهم ومن أجل بيان حكمهم وحكم من يتعامل معهم، ولأنهم قد يفعلون هذا ويدعون أنهم أولياء الله وأن هذا من باب الكرامة لهم، يستعملون الكفر والشعوذة والسحر والخوارق الشيطانية بسبب الكفر، ويزعمون أو يزعم الناس لهم أنهم أولياء فيعظمونهم ويعبدونهم من دون الله ويتقربون إليهم، كما هو الحاصل الآن في كثير ممن يزعم أنه ولي من أولياء الله وفي الحقيقة أنه ولي من أولياء الشيطان. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب جيد في هذا الموضوع سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بين أن أولياء الرحمن هم الذين تكون لهم كرامات بسبب إيمانهم وصلاحهم، قد يعطيهم الله بعض الكرامات إما لحاجتهم إلى ذلك وإما من أجل الحجة على الناس، إما لحاجة بالمسلمين وإما لحجة في الدين، وقد يكون غيرهم أفضل منهم ولا يعطى شيء من الكرامة. وجود الكرامة لا يدل على أن هذا الشخص أفضل من غيره، لكن قد تجري الكرامة على يد الولي لحكمة من الله إما لحاجة وإما لحجة. والضابط في ذلك أن يكون سلوكه على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من جرى على يده الخارق للعادة وهو غير صالح وغير مستقيم فهذه لا تسمى كرامة، وإنما تسمى مخاريق شيطانية، إما سحر وإما سهامة وإما عرافة أو غير ذلك، مخاريق شيطانية. فقد يستخدم الشياطين ويكفر بالله ويعبد الشياطين فيعملون له أشياء يعجز عنها البشر، من الطيران في الهواء ومن إحضار الغائب من المكان البعيد، لأن الشياطين والجن لهم قدرة ليست عند البشر. فإذا تقرب إليهم هذا الإنس بما يريدون من الكفر والشرك وإفساد الدين خدموه هم بما يريده من إخباره عن شيء غائب أو إحضار شيء غائب أو استراق السمع من السماء أو غير ذلك من الأحوال الشيطانية، فهو في الحقيقة ليس وليا لله وإنما هو ولي للشيطان. والضابط في ذلك أن تكون أحواله وأعماله على غير الكتاب والسنة. كثير من هؤلاء لا يصلون، لا يصلون الصلوات الخمس ولا يتعففون عن الزنا وفعل الفواحش، ومع هذا يقال إنهم أولياء. وهؤلاء نعم أولياء من أولياء الشيطان ليسوا من أولياء الرحمن، ما حصلوا على هذا إلا بسبب الكفر والفسوق والمعاصي، تركه للصلاة سبب أن الشيطان خدمه، معصيته لله عز وجل سبب أن الشيطان خدمه بما يريد. الشيطان ما خدمه مجانا، ما خدمه إلا على حساب دينه وعلى حساب دين غيره ممن يعتقد فيه. فالأمر في هذا خطير جدا، يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يتنبهوا لهؤلاء الذين أفسدوا عقائد الناس وضللوهم وروجوا فيهم الكفر والإلحاد بدعوى أن لهم خوارق ولهم كذا، يزعمون هذه كرامات وهي خوارق شيطانية ليست كرامات. أن يتنبه المسلمون لهذا، ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الأبواب المتتالية، باب ما جاء في السحر، باب ما جاء في الكهان، باب ما جاء في المنجم إلى آخره، من أجل أن يحذر الأمة من خطر هؤلاء. فقوله رحمه الله روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمها هنا، وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، عن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كائنا تصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة، من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا لفظ الحديث. من أتى عرافا وصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور المستقبلة والغائبة بحدس وتخمين، أو النظر في الأشياء، إذا نظر في الشيء قال يحصل كذا يتخرص، فقد يجري الله ذلك ابتلاء للخلق ويجري شيء من القدر فيوافق قول هذا العراف، فيظن الناس إن هذا العراف صادق القضاء والقدر، أو أن الله يجري هذا الشيء امتحانا. فالعراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء الغائبة بسبب نظر وتخمين وحدس وفراسة يدعيها، من ذلك قراءة الكف، قراءة الفنجان وإلى آخره، يدخل في العراف. أو الخط في الرمل، يخط في الرمل وينشر الودع ثم يقول يحصل كذا وكذا، هذا كله يدخل في مسمى العراف. وأما الكاهن المراد به الذي يخبر عن المغيبات بسبب ما يلقيه عليه الشيطان من استراق السمع، الشياطين تسترق السمع من السمع، وكان ذلك كثيرا في وقت الجاهلية، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب، فلم يقدروا على استراق السمع إلا نادرا. ولهذا في سورة الجن وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يتعجبون من هذه الحراسة وهذه الشهب، مش الذي يحدث؟ فحدث بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أراد الله أن يبعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم حرست السماء بالشهب فلا يقربها شيطان، ولا يقدرون على استراق السمع إلا 5، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قد يخطف بعض الشيء، فربما ألقاه إلى الكاهن قبل أن يدركه الشهاب، وربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيه إلى الكاهن. إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، إنه قد يدرك، قد يلقي الكلمة التي سمعها من السماء إلى الكاهن فيكذب معها 100 كذبة، الكاهن يكذب معها 100 كذبة، وربما أن الشهاب يدركه ويحرقه قبل أن يلقيها إلى الكاهن فلا يحصل شيء من ذلك. فالكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بسبب تعامله مع الشياطين التي تسترق السمع من السماء، تأتيه بكلمة واحدة صدق ويكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس في كل ما قال بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء كما يعني. هذا هو الكاهن. وقيل إن العراف والكاهن بمعنى واحد، العراف والكاهن بمعنى واحد، يطلق على الكاهن عراف ويطلق على العراف أنه كاهن، ولكن الصحيح الفرق بينهم، أن الكاهن يتعامل مع الشياطين ويكون إخباره عن المغيبات بزعمه بسبب تعامله مع الشياطين، وأما العراف فهو إنما يتخرص ويعمل أشياء يتحرى وينظر في الأشياء، ينظر في الكف، في الفنجان، في كذا، ويقول سيحصل كذا وكذا، ثم قد يأتي القضاء والقدر بمثل ما قال، ثم يقول الناس هذا صادق من أجل الابتلاء والامتحان. وكان في العرب عرافون كثيرون في القبائل كما مر بنا في تفسير الجبت، في تفسير الجبت أن الجبت كلمة عامة تشمل الساحر وتشمل الكاهن وتشمل العراف، فالجبت كلمة عامة يندرج تحتها كل من العراف والكاهن والرمال والساحر وإلى آخره، يؤمنون بالجبت يعني يؤمنون بكل هذه الأشياء المخالفة لهدي الرسل عليهم الصلاة والسلام. قال: من أتى عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. اللي في مسلم ليس فيه فصدقه بما، فمن أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما في مسلم ليس فيه فصدقه، وإنما هذا جاء في مسند أحمد: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، ولكن مسلم ليست فيه هذه الكلمة فصدقه، بل رتب عدم قبول الصلاة على مجرد الذي صدقه أو لم يصدقه، مجرد الذهاب إلى العراف يوجب عدم قبول صلاته 40 يوما عقوبة له. أما إذا صدقه بما يقول فهذا كفر، كفر بما أنزل على محمد. إذن فيكون في هذا التفصيل: من أتاه ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، لأن الذهاب إليهم كبيرة. وأما من أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، أشد، يصير أشد من الذي جاءه فقط. هذا هو الجمع بين الحديثين. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس له فيها ثواب، ليس له فيها ثواب، وإن كان لا يؤمر بالإعادة، إن كان لا يؤمر بالإعادة، لأنه صلى في الظاهر، توضأ وأتى بالأركان والشروط والواجبات وأتى بالصلاة في الظاهر كاملة، ولكن ذهابه إلى الكاهن أو العراف أبطل ثواب صلاته، أبطل ثواب صلاته، فليس له ثواب في صلاته 40 يوما، لا يؤجر على صلاته ولا يثاب على صلاته، عقوبة له بسبب ذهابه إلى الكاهن أو العراف، مجرد الذهاب ولو لم يصدقه، لأن الذهاب إليهم محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، ولأن هذا فيه تشجيع، فيه تشجيعا لهم، لأن هذا فيه تشجيع لهم على عملهم، والواجب القضاء عليهم، الواجب القضاء عليهم، فكيف بالذهاب إليهم وتشجيعهم والتعامل معهم؟ لا يجوز للمسلمين هذا. فقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس له ثواب فيها، وإن أتعب نفسه وصلى، كما في حديث من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فلا جمعة له أو فقد لغى، بمعنى أنه لا ثواب له في جمعته، وإن كان لا يؤمر بالإعادة ولكن ليس له ثواب في هذه الجمعة بسبب أنه تكلم والإمام يخطب، والكلام والإمام يخطب محرم. فكذلك هنا لم تقبل له صلاة 40 يوما يعني ليس له فيها ثواب عند الله سبحانه وتعالى، عقوبة له على ما ارتكب من معصية الله والذهاب إلى عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه التحذير من الكهان، وفيه من باب أولى تحريم الكهانة وتحريم الكهانة والوعيد الشديد على من تعاطاها. وقال ولي وعن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث الأول مجرد الإتيان إلى الكاهن ولو لم يصدقه لا تقبل له الصلاة 40 يوما، وهذا إذا صدقه فإنه يكفر بما أنزل على محمد. هذا أشد، هذا أشد والعياذ بالله، لأنه إذا صدقه في ادعاء علم الغيب فقد وافقه وأجاز هذا الشيء، أجاز ادعاء علم الغيب. ومن ادعى علم الغيب أو صدق من يدعيه فقد كفر بالكتاب والسنة. ما أنزل على محمد، الذي أنزل على محمد هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. وهذا ظاهره أنه كفر أكبر يخرج من الملة، وذلك لأن الذي يدعي علم الغيب كافر، والذي يصدقه كافر، كافر مثله الكفر المخرج من الملة. ولكن الحديث يقولون أنه فيه ضعف أو ضعيف. حديث مكون من 3 كلمات: من أتى كاهنا صدقه بما يقول، أو أتى امرأة في دبرها، أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الغرابة فيه أنه قرن إتيان الحائض مع مجيء الكاهن وتصديقه، وبينهما فرق عظيم، بينهما فرق عظيم. إتيان الكاهن، لا إتيان الحائض يعني جماع الحائض محرم، ولكنه لا يكفر الكفر. وكذلك إتيان المرأة في دبرها محرم، ولكنه لا يصل إلى الكفر. فهذا وجه النظر في هذا الحديث، هذا وجه النظر في هذا الحديث، أنه ذكر أمورا ليست من الكفر، هي من المعاصي. إتيان المرأة في دبرها وإتيان المرأة وهي حائض، فلا اعتزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإتيانها في وهي حائض هذا معصية محرم، لكنه لا يصل إلى حد الكفر. وقد جمع بينها واعتبرها كفرا بما أنزل على محمد. إلا أن يحمل ذلك والله أعلم على الاستحلال، استحلال إتيان الحائض، يكون هذا كفر. من استحل إتيانها هذا كفر، إن الله حرم ذلك. ولكن الحديث مع كونه ضعيفا له ما يؤيده، الحديث الذي بعده له ما يؤيده، له شواهد. والشاهد منه للباب هو أول جملة، أول جملة: من أتى كاهلا فصدقه بما، دعنا من بقية ما ذكر في الحديث. أول الحديث: من أتى كاهلا، هذا له شواهد، هذا له شواهد تقويه. أما بقية الحديث ولا شأن لنا بذلك. ولذلك اقتصر المصنف على محل الشاهد الذي له شواهد تؤيده وتقويه، له شواهد تؤيده وتقويه. أما مسألة إتيان الحائض والمرأة في دبرها هذه أمور أخرى فيها نظر. فالمصنف رحمه الله من فقهه ودقته أخذ محل الشاهد للباب الذي تؤيده الأحاديث وتشهد له الأحاديث الأخرى. نعم. وقال وللأربعة والحاكم، الأربعة أصحاب السنن، أصحاب السنن لهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الأربعة. وإذا قيل الخمسة فالمراد بهم أصحاب السنن والإمام أحمد المسند، مراد السنن والمسند هذه الخمسة، هذه هو الخمسة. وإذا قيل الستة فالمراد بها السنن الأربع والصحيحان، إذا قيل الستة المراد بها السنن الأربع والصحيحان، وإذا قيل السبعة فالمراد بها السنن الأربع والصحيحان والمسند هذه السبعة. هذه أظن الاصطلاحات المنتقى المجلس المنتقى. الجماعة هم كلهم جميع أصحاب السنن والصحاح والمسند، هذه الجماعة هم السبعة. وقوله للأربعة أي أصحاب السنن، والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال صحيح على شرطهما أي على شرط الشيخين، من أتى كاهنا أو عرافا جمع بينهما، جمع بين العراف والكاهن، فدل على تغيرهما وأن الكاهن غير العراف، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا مثل رواية أبي داود، لكن لم يذكر المصنف الراوي، قال عن وترك مكان الراوي بياضا، وهو من رواية أبي هريرة، هو من رواية أبي هريرة عن أبي هريرة، من أتى كاهنا أو عرافا صدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مثل حديث أبي هريرة الذي في سنن أبي داود، يقتضي كفر من أتى الكاهن أو العراف وصدقه بما يقول من ادعاء علم الغيب، لأنه إذا صدقه فقد وافقه، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، بل هو من أنواع الطواغيت، من ادعى علم الغيب فهو طاغوت، من الطواغيت الخمسة، من رؤوس الطواغيت، ليس من الطواغيت العاديين بل من رؤوس الطواغيت، لأن رؤوس الطواغيت خمسة، منهم من ادعى علم الغيب وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، والذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو الكتاب والسنة، فدل على كفر من فعل ذلك، وظاهره الكفر الأكبر، ويده ذلك أنه إذا صدقه على ادعاء علم الغيب فقد وافق وأجاز فعله، وافقه وأجاز فعله، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله، فمن ادعى أنه يعلم الغيب فهو كافر بالله عز وجل، مشرك شرك في الربوبية، مشرك في الربوبية، لأن علم الغيب من أعمال الربوبية، من صفات الرب سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب إلا الله. قال ولي أبي يعلى، أبو يعلى هو أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، المسند الكبير الجيد، وهو موجود، وعهدي به أنه يعد للطبع، فلا أدري هل طبع أو لا. نعم طبع، اي نعم الحمد لله. المهم انه مسند جيد وحافل بالاحاديث، وهو ابو يعلى الموصلي. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله، اي مثل هذا الامر موقوفا على ابن مسعود، الموقوف هو ما كان من كلام الصحابي، يعني عن ابن مسعود انه قال من اتى كاهلا او عرافا صدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد، هذا قاله ابن مسعود، وهو يوافق المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اذن الاحاديث يؤيد بعضها بعضا في هذا الموضوع، وهو تحريم اتيان الكهان والعرافين وأن من صدقهم يعني من اقتصر على مجيئهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوما. أما من جاءهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا خطر عظيم. أبو الجهال إذا أصابه مرض يذهب إلى السحرة ويذهب إلى الكهان وإلى العراقين ويطلب منهم الدواء والعلاج ويأخذون اسمه واسم أمه وجدته وما أدري كيف، ويأخذون طاقيته ويأخذون شيء من إشماغه أو شيء من لباسه، هم يواعدونه أو يقولون اذبح تيسا أصمع أو خروفا أسود بهيم ولا تقل ولا تذكر عليه اسم الله، وينفذ ما يقولون له والعياذ بالله. هذا يجمع بين الذبح لغير الله وبين الذهاب للكهان وبين تصديقهم في ادعاء علم الغيب. هذه أمور شنيعة جدا، فلا يجوز للمسلم الذي يؤمن بالله ورسوله أن يتلاعب بعقيدته هذا التلاعب. إذا أصابه مرض فليتعالج بالعلاج المباح عند الأطباء أو عند الذين يقرؤون القرآن ويرقون بالقرآن وبالرقى الشرعية، تعالج عندهم، فإن شفاه الله الحمد لله، وإلا الشكوى إلى الله. كونه يموت وهو على عقيدة التوحيد أو يستمر في المرض وهو على عقيدة التوحيد أحسن من كونه يبيع دينه ويعيش بلا عقيدة. حتى لو فرضنا أنه تعافى وصار أقوى من الفيل وقد فسدت عقيدته، فما الفائدة؟ إذا فسدت عقيدته خرج من التوحيد وأشرك بالله وكفر بالله حتى لو شفي، ما الفائدة من حياة بدون عقيدة والعياذ بالله؟ كونه يموت على التوحيد أو يعيش مريضا وهو موحد مؤمن بالله ورسوله أحسن له، يكتب له أجر ويكتب له إذا صبر على المرض وتوكل على الله ولم يذهب إلى هؤلاء فإنه يؤجر ويكتب له الأجر، ولا يصيب المؤمن شيء إلا كفر الله به خطاياه، حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها خطاياه. أما أنه يحتج بأن فلان ذهب وفلان ذهب هذا ما يجوز، وفلان ذهب فلان لو فيه شيء ما راح فلان راح وعافاه الله شفي، هذا ما هو بحجة، هذا ما هو بحجة. ما دام من فيه نهي عن الله ورسوله فإنه يجب عليك أن تمتثل، ولو ذهب فلان وفلان أو فلان شفي أو عوفي هذا ما هو بحجة أبدا. قد يعطى الإنسان حاجته وسؤاله من باب الاستدراج والفتنة والعياذ بالله. الحاصل أن أعز شيء على الإنسان دينه، الإنسان يموت دون عقيدته ويموت دون دينه، ولا يجوز له أبدا أن يضحي بدينه وبعقيدته ويذهب إلى هؤلاء السحرة الكهان العرافين المنجمين إلى آخر من أعوان الشيطان وتلاميذ الشيطان والعياذ بالله. فدلت هذه الأحاديث وهذه الآثار على تحريم الذهاب إلى الكهان وسؤالهم، سواء سألهم عن شيء مفقود ضاع له أو سألهم عن غائب يخبرونه عنه، مثل سألهم عن أولاده أو عن زوجته في بلاد بعيدة قالوا والله طيبين ولكم خلاف وحالتهم طيبة، أو سألهم علاجا من مرضه، يعني لأي غرض سألهم، لأن الحديث عام هنا، ما سأله هذا عام، سأله دواء، سأله خبر عن أمر غائب، سأله إحضار شيء مفقود إلى غير ذلك. لا يجوز التعامل مع هؤلاء بأي نوع من التعامل. ومن ذهب إليهم فإنه يكون متوعدا بهذا الوعيد، فإن صدقهم فإنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا نزلت على الشفي استدراج، هذه الكرامة ما نسميها كرامة، هذه نسميها استدراج، خوارق شيطانية نسميها كرامة. الكرامة اللي تجري على يد المؤمن، والمؤمن لا يتكبر بها ولا يعجب بنفسه ولا لا يتكبر بها ولا يعجب بنفسه ولا بخلاف الكاهن والساحر والمنجم، فهؤلاء يعجبون بأنفسهم وينتفخون ويعظمهم الناس. نعم. أما المؤمن فلا يغتر بمثل هذه الأمور أبدا. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صلى خلف إمام وذهب إلى من صلى خلف إمام ذهب إلى عراف أو كاهن وهو يعلم بذلك، فهل تقبل صلاته؟ لا يصلي خلفه إذا كان يعرف أنه يذهب إلى الكهان والسحرة، لا يجوز أنه يصلي خلفه، بل الواجب أنه يعزل هذا الإمام، الواجب أنه يعزل عن الإمام، وإذا علم بذلك لا يصلي خلفه. نعم، فإن صلى خلفه الصلاة غير صحيحة. نعم. يعيد الصلاة. نعم. نعم. يعني ما أظن يصير الكرامة هو يرتكب كبائر الإسلام الكبيرة، هذا فاسق، هذا فاسق، ما أظن يصير الكرامة. نعم. كرامة لأهل الاستقامة والعبادة. نعم. ما هو الإنكار بالذهاب إليه، إنكار بشكواه ورفعه إلى ولاة الأمور، ما هم طيعة الكاهن. لو أظهر لك النكاب وأنه ما هو صحيح، الساحر إذا أظهر النكاب ما هو صحيح، ولذلك قال العلماء يقتل ولا يستتاب، لأنه ما حتى لو أظهر التوبة هو كذاب، مثل هؤلاء يلعبون على الناس، يلعبون على الناس، مثلا يوري الناس انه يقول بسم الله وانه يقرا شيء من القران الى غير من اجل تغرير بالناس. نعم. او ربما يصلي او يوصيه بتقوى الله، كل هذا من باب الكذب ليغر الناس. ومثل هؤلاء ما يكفي انك تروح لهم وتناصحهم، هؤلاء يجب ان يثبت عليهم وانهم يدفعون الى المحكمه الشرعيه ويقرر عليهم الحد الشرعي. نعم. لا لا لا، لأن هؤلاء زنادقة، لأنهم ما يصدقون في التوبة، لكن إن كان صادقين فيما بينهم وبين الله هذا شيء إلى الله، أما الحد الدنيا ويقام عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن عند قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، قال وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أن يتوقف فيه، فلا يقال يخرج عن الملة ولا لا يخرج، وهذا أشهر الروايتين عن أحمد، فماذا يقصد الشيخ عبد الرحمن؟ لا، هو قلنا أن الصحيح أنه كفر ينقل عن الملة، لأنه تصديق لمن يدعي علم الغيب، من ادعى علم الغيب كفر، هذا لا خلاف فيه، من ادعى علم الغيب كفر، لا خلاف، وكذلك من صدقه فهو كفر مخرج عن الملة، والحديث مطلق، وإذا أطلق الكفر فإنه يقصد الكفر الأكبر. نعم. مثل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، الصحيح أن المراد كفر الكفر الأكبر، إذا أطلق الكفر فهو محمول على الأكبر. نعم. وفضيلة الشيخ، هل الجاهل في إتيان الكهان والسحرة وغيرهم في هذا العصر معذور أم لا؟ ما هو معذور، الواجب أنه يسأل، وبين بين العلماء وفي بلاد الإسلام لماذا لا يسأل إذا كان لا يعرف؟ أيضا يعرف الكهان، يسمع الكلام فيهم في كتاب الله وسنة رسوله، فما هو معذور، ليس معذورا. نعم ما علم انه كاهن، اذا كان علم انه كاهن معذور، لكن اذا كان يعرف انه كاهن وراح لما قال انا جاهل انا ما ادري. فضيلة الشيخ، ما هو الحكم في من ذهب الى كاهن او عرافا وهو لا يعرف جزاء من قام بذلك؟ هل عليه كفارة عند عليه التوبة إلى الله عز وجل، عليه التوبة، الذي يذهب إليه أو يصدقه عليه أن يتوب إلى الله عز وجل توبة صح صادقة، وإلى تاب إلى الله تاب الله عليه، لأنه ما عمل شيء من الكهانة ولا عمل شيء من السحر، وإنما هو ذهب يصدقهم، هذا إذا تاب إلى الله توبة صحيح تاب الله عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ، من أتى عرافا فهل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها، الصلوات خلال 40 يوما؟ قلنا أنه لا يعيد الصلوات، لكن عليه التوبة، عليه التوبة إلى الله عز وجل. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ذكرتم حفظكم الله على سبيل المثال أن من استحل إتيان المرأة وهي حائض فقد كفر، فهل هذا يعني أن تحليل كل شيء حرم الله أو العكس يعتبر كفرا؟ الذي نص الله على تحريمه، نعم، الذي نص الله على تحريمه أن استحل فقد كفر. حرمت عليكم الميتة، لو جاء واحد يقول لا الميتة حلال، الميتة حلال، ولو قال الله حرمت عليك يكفر. الله تعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، يتجاوز كل هذه الحدود. يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أنه كفر دون كفر، جريا على القاعدة التي تقول أن الكفر في النصوص هو الكفر الأصغر. ما حد جاوب، ما هنا قاعدة أن الكفر في النصوص هو الكفر الأصغر؟ الكفر في النصوص يحمل على الأكبر إلا إذا دل دليل، إذا دل دليل على أنه كفر أصغر. ما هنا قاعدة تقول أن النصوص، إن كل الكفر المذكور بالنصوص محمول على الكفر الأصغر؟ لا. نقول فضيلة الشيخ، أما قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، الذي صرف هذا إلى الكفر الأصغر، قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا أصلحوا بينهما أي انضغت إحداهما، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينهما، فدل على أن الأخوة الإيمانية باقية، فدل على أن قتل المؤمن كفر أصغر وليس أكبر، كما في قوله تعالى في سورة البقرة فمن عفي له من أخيه، يعني من القتيل، فجعل القتيل أخا للقاتل في الإيمان، فدل على أن الكفر، أن قتل المؤمن كفر ولكنه كفر أصغر. نعم. كفر، ما قال كفر، ما قال كفر بالمنكر، قال كفر، كفر فعل، فعل ما. يقول فضيلة الشيخ، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أما لو قال من تركها كفر مثل قول سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، كفر، هذا اللي قال المصدر. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، الذي يأتي العرافين والكهان هل يهجر إذا كان هجره لا ينفع بشيء؟ فما هو التعامل مع هذه الأجناس وغيرها؟ قلنا يجب على المسلمين أنهم لا يقرون هذا الوباء، هذا الوباء لنا، هذا وباء، هذا أشد من المخدرات ومن الأمراض الفتاكة، إقرار هؤلاء وتركهم يعملون في المجتمع أشد من ترك المخدرات في المجتمع وترك الوباء بدون علاج ودون احتياط، فلا يجوز إبقاءهم في المجتمع. وأما من يذهب إليهم ويرضى بفعلهم يجب هجره أيضا، ينصح إذا لا تذهب إليهم، لأن الرسول حرم الذهاب إليهم وتوعد وأخبر أنه كفر، أنت لا تذهبين. فإذا لم يقبل فإنه يهجر لأنه أصبح مصرا على هذا. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في إتيان الكاهن أو غيره بقصد إبطال حجته وبيان بطلان دعواه ومناصحته؟ فهل هذا يدل، فهل هذا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث؟ لا يدخل، لأنه ما دام أنه ذاهب أنه ينكر عليه يبطل عمله وهو يدخل، لكن ما أظن فيه جدوى، لأن هؤلاء كما ذكرنا لكم السحرة والكهان يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالتملق وذكر اسم الله عز وجل، بحيث إن الذي لا يعرف حقائقهم يغترد لهم يظن أنهم من أصلح الناس. نعم، فهم يخادعون الناس. نعم، يقول والله، يقول بعضهم يقول والله أني رأيت رجلا تقي ويظهر النور على وجهه ولا يتحرك إلا يقول بسم الله ولا يخدع الناس يعني. نعم، إذا كان إنه يذهب من أجل يتبين من أمره، من أجل يرفع بشأنه، طيب هذا من باب التأكد والتثبت. نعم، مثل رجل حسبة يذهب إليه، أو رجل أمن مسؤول يذهب إليه ليتعرف على واقعه وعلى هنا، من أجل أن لا يؤخذ بالتهمة فقط، يكون هذا عن ثبوت. نعم، أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قد يقول القائل أذهب إلى الكهان للعلاج ثم أتوب من ذلك بعد العلاج، مع العلم أنه يعلم بحكم من يذهب إليهم، فكيف يرد على مثل هذا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده أو من صالحين، يعني يعيدون بالتوبة بعد ذلك، ما يصلح هذا. والذي يدريك أنك ستتوب قد يحال بينك وبين التوبة، قد يحال بينك وبين التوبة، هذا من الشيطان، أن الإنسان يقدم على المعصية ويقول أتوب بعدها. ما الذي يدريك أنك تمهل حتى تتوب؟ قد يأتيك الموت وأنت على هذه الحالة. ثم أيضا لو بقيت، أما تأمن أن الله يعاقبك وأن الله يزيغ قلبك ولا تتوب؟ لا يجوز هذا تغرير من الشيطان. نعم، نقول فضيلة الشيخ، ما الحكم إذا سأل الرجل كاهنا ليختبره أهو صادق أم كاذب؟ نعم، ما الحكم إذا سأل الرجل كاهنا ليختبره أهو صادق أم كاذب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن صياد؟ هذا قلنا إذا كان من باب التثبت، باب التثبت لتأكد من كهانته وأنه كاهن فلا بأس. أما إذا كان أنه ما هم من أهل الشان ولا هم من رجال الحسبة ولا هم من المسؤولين الذين يناط بهم متابعة هذه الأمور، فلا يجوز يدخل هذا المدخل، لأنه قد يفتن وقد يفتتن، قد يبتلى، فلا يبتعد عن هذه الأمور. نعم، يقول فضيلة الشيخ، من أتى كاهنا فصدقه ثم تاب بعد ذلك فهل يلزمه النطق بالشهادة والاغتسال؟ إذا تاب إلى الله يكفي هذا، إذا تاب إلى الله توبة صحيحة استغفر الله وتاب إليه يكفي هذا. نعم، لأن من ارتكب شيئا من الردة فتوبته لأن يترك عن الشيء الذي فعله أو يأتي بالشيء الذي تركه من الواجبات. نعم، يجوب إيه؟ الذين إيش؟ إيه؟ إذا فعلوا هذا يكفرون بأعيانه، من فعل هذا وأقدم عليه يكفر بعينه. نعم، قل فضيلة الشيخ، من فعل الكفر يكفر، يعني لو قال واحد، لو أحد سب الله ورسوله تقول ما ينفس له بعينه؟ لا، فهم هذا يقتلون، يجابون ويقتلون، تبقى عرقابهم، ما يقتلون إلا إذا حكم بكفرهم وردتهم. نعم، يقول معناه أن الصحابة مخطئين يعني يقاتلون الكفار ويغزون فارس والروم لأنهم ما يدرون شل بقلوبهم. هذا كلام باطل، هذا من جملة المقالات التي أحدثت من الجهال الآن، جاءوا بمقالات ما دل من يجيبونها. نعم، والظاهر أنه من الجهل والهوى. نعم، نعم، إذا أصر على ترك الصلاة كفر، إذا من اللي كفر جيرانه؟ سبحان الله. الأسى بالكفر كفر بعينه يقتل يقتل بعينه تقطع رقبته أمام الناس أو قال ما يقتل بعينه. نعم فضيلة الشيخ أنتم أخذين من كلمة اللعن لعن العصاة ولعن المعين هذا هو اللي هو اللي في خلاف هل يلعن المعين أو يلعن الجنس. مسألة اللعن غير مسألة اللعن. نعم أقول فضيلة الشيخ حفظه الله هل الذي يعمل بالأبراج التي بالجرائد يكون كافرا مثل الذي يأتي الكاهن ويصدقه بما يقول؟ هذا تنجين الذي هذا عمل من الجنون اللي في الجرائد يقول البرج الفلاني يحدث فيه كذا نحش أو سعد أو من تزوج فيه فإنه يرزق بأولاد ومن والنجم الفلاني أو البرج الفلاني من تزوج فيه لا يوفق هذا كفر بالله عز وجل. هذا هو التنجيم والذي يصدقه يكون مثله يقول هذا صحيح يكون مثله يقول هذا فن سميه فن يسميه هذا يكون مثله. نعم يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين العراف والمري؟ لا المري هذا قائف من القافة يعرف الأثر يعرف الأثر ويعرف الشبه هذا يستدل بأمور ضائعة هذا من الفراسة هذا من الفراسة الشرعية. الله جل وعلا يقول إن في ذلك لآيات للمتوسمين فالمري أو القائف المري هذا نسبة إلى المرة وهم قبيلة ما يقال له مري يقال له قائف هو الذي يعرف الأثر ويعرف الشبه. هؤلاء موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس هذا من ادعاء علم الغيب وإنما هذا استدلال بأمارات واضحة يعرفونها يشوفون الدم ويشوفون الأثر يعرفونها أمارات واضحة يعرفها أهل الحذق وأهل النظر الدقيق مثل ما بعضهم يعرف الأرض اللي فيها ماء واللي ما فيها ماء يعرف التربة والأشجار اللي فيها وأشياء علامات بارزة. نعم قل فضيلة الشيخ من قتل ساحرا أو كاهنا أو عرافا بدون إذن ولي الأمر فهل يقام عليه حد أو يعزر؟ لا يجوز أنه يقتل أحد إلا بحكم شرعي والذي ينفذ الحكم الشرعي هو ولي الأمر وإلا حصلت الفوضى. كل واحد يقتل واحد يقول انه كاهن او انه ساحر او انه عراف او ما يصلح هذا فوضى لازم انه اولا يثبت عليه شرعا هذا الشيء ويحكم القاضي عليه بهذا الشيء وثانيا الذي ينفذ الحدود ويقيم القصاص هو ولي الامر من اجل ضبط الامن ومنع الفوضى بين الناس فمن فعل هذا بدون ولي امر فهو مفتات يعزره ولي الامر بما يراه يعزر إذا ثبت أن المقتول أنه صحيح أنه كاهن أو أنه ساحر أو إذا ثبت هذا فإنه يعزر أما إذا لم يثبت فإنه يكون فيه قصاص. نعم إيه ولو لا ما يجوز أن تقتل أحد قلت من تبوا لي أمر ولو كنت في بلاد لا يحتل فيها لفت في بلاد ما يحتاج إلى الإسلام لا تقتل أحد يعني هم يقتلون ينزل من فوضى. لا يقول لو قتلوا ما حد لا ما هي جوز هذا يعني خلهم فيه على مسؤولية أنت مثل مسؤول عنه لا الفوضى ما تجوز أبدا ما يجوز الفوضى وهذا من يصبح خطر على المسلمين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في مكة ما كان ينتقم من الكفار ولا كان والله ينزل عليه فاصبر وما صبرك إلا بالله ويؤمر بالكف والإعراب وأعرض عن الجاهلين حتى هاجر إلى المدينة وصار له سلطة إلى ذاك أقام الجهاد وأقام الحدود وأقام أما ما دام إنه ما له سلطة في البلد فلا يجوز له إنه نعم يقتل الناس يقول دولة سحرة ولا دولة ما يصلح فوضى الشرع لا يأمر بالفوضى. نعم يقول فضيلة الشيخ حفظه الله بقوله صلى الله عليه وسلم عن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة هل المراد بالمئة المبالغة أو التحديد؟ المراد بها على الظاهر 100 كلمة مع كلمة يعني 99 كلمة واحدة صدق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أقول فضيلة الشيخ في كتاب التوحيد وردت كلمة فصدقه في حديث مسلم فهل هذا خطأ مطبعي؟ هذا سبق قلم والله أعلم من المؤلف أو أن رحمه الله أراد رواية الإمام أحمد لأن في رواية الإمام أحمد فصدقه. الحاصل أن هذا خطأ إما سبق قلم وإما مهم أنه ما نعم معامل معامل المسلم إذا ثبت عليه من كاهن ما نعامله نعامله معامل الكاهن أما مدى ما ثبت عليه شيء هو الأصل فيه الإسلام. أقول فضيلة الشيخ هل حديث من شرب الخمر لا تقبل صلاته 40 يوما فهل هذا الحديث صحيح؟ والله ما أدري لكن هو ورد أنه لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا عابد وثن الوعيد شديد في هذا. يقول فضيلة الشيخ وفقه الله هل يوجد في العقيدة عذر بالجهل؟ إيه اللي نشأ في بلاد بعيدة عن الإسلام ولا عنده من يعلمه يعذر بالجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هذا يكون حكمه حكم أهل الفترة حكم أهل الفترة اختلف العلماء فيهم وأقرب الأقوال الله أعلم أنهم يمتحنون يوم القيامة فمن آمن منهم دخل الجنة ومن لم يؤمن دخل النار يقول حكم حكم هذه الفترة اللي ما بلغ الشيء ولا وعايش منقطع عن المسلمين في بلاد بعيدة أما الذي بلغت الدعوة الغالب أن الدعوة بلغت المشارق والمغارب واسطة وسائل الإعلام واسطة تقارب البلدان ولم يبقى في الأرض الآن شيء والله أعلم يعني منقطع إلا أشياء الله أعلم إن الله أخفاها لحكمة اللي يعيشون مع العلماء وعلى المسلمين يسمعون القرآن ويسمعون الأحاديث غير معذورين لأنه بلغتهم الحجة في الجملة بلغهم النهي عن الشرك والنهي عن الكهان والنهي عن السحرة يسمعون هذا في القرآن وفي النصوص ولو مجملا الكلام على اللي ما بلغه شيء ولا سمع شيء أصلا ولا سمع إنه هنا شرع ولا إنه هنا رسول. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقه الله أنا شيخ كبير ولا أستطيع الصلاة واقفا فهل أصلي جالسا وبعض الأوقات أسقط على الأرض وأنا جاهد في طريقي إلى المسجد فهل لي رخصة في الصلاة في البيت إذا عجزت عن السير وهل أصلي جالسا أو واقفا؟ أما إذا كان ما يقدر على القيام يصلي جالسا قوله صلى الله عليه وسلم صلي المريض قائما هو إلا يستطع فقاعدا هو إلا يستطع فعلى جنب إذا كان ما يستطيع القيام فإنه يصلي جالسا والحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا صلى الفريضة جالسا لما أصاب قدمه شيء وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لأصحابه فالمريض يصلي جالسا كذلك الكبير الهرم الذي لا يستطيع القيام يصلي جالسا الحمد لله. وأما إذا كان إنه في ذهابه إلى المسجد يسقط هذا إذا عذر لأنه قد يسقط ويصاب على أثر السقطة هذا عذر في كونه يصلي في بيته إلا إذا وجد مركوبا يركبه يؤديه إلى المسجد سيارة مثلا يركب السيارة يزول العذر بها. يقول فضيلة الشيخ حدث في صلاة الكسوف أن شخصا صلى صلاة الكسوف وانتهى من الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف ثم قام شخص آخر وصلى صلاة أخرى فما الحكم في هذا العمل؟ الصلاة الأولى غير صحيحة لأن في غير وقتها الصلاة الثانية هي الصحيحة وهذا من نتائج إخبار هؤلاء المتنطعين اللي يشرون في الجرائد هذا تنطع وهذا غر بعض الناس فما كان يشرع أنه يعلن عن الكسوف وعن الكسوف كان سلف الصالح يعرفون الحساب أدق من هؤلاء يعرفونه بدقة أحسن من هؤلاء. وما كانوا يقولون للناس تراه اليوم الفلاني والشهر الفلاني يجي يكسف القمر أو الشمس درجة كذا وكذا، هذا كله من التنطع ومن التبجح الذي يريدون به أن يقول الناس أنهم يعرفون. هذا شيء معروف من قبله، ما بتوه يعرف. كان العلماء يعرفون أدق منهم، ولا كانوا يقولون للناس ترى بحصل كسوف أو جهر. ترتب على هذا ما ذكر السائل من بعض الجهال صلى قبل حدث الكسوف في غير وقت الصلاة. نعم. لا يقولون إذا سلم ولم ينتهي الكسوف لا يعيد الصلاة، إنما يستمر في الدعاء والاستغفار والصدقة إلى أن ينجم. أنا أقول أنتم يقولون صلى قبل، يقول صلى قبل الكسوف. نعم شغل. حدث في صلاة الكسوف أن شخصا صلى صلاة الكسوف وانتهى من الصلاة قبل أن ينجلي الكسوف. أي قبل أن ينجلي، لا نتوهمت أنه صلى قبل، لأن فعلا وقع هذا، وقع أن بعضهم صلى قبل حدوث الكسوف، بدأ بالصلاة قبل حدوث الكسوف، ما هو صلى وسلم قبل، لا يعني شرع في الصلاة قبل حدوث الكسوف، استعجل. مثل هذا لا يصح. نعم نعم. كونه يتحرى ما خال، كونه يبدع الصلاة قبل حصول الكسوف، لأنه قد يحددونه أنه يبدأ في الدقيقة كذا ولا يحصل، تأخر عن كلامه، عن كلامه ما هو يعني لازم أنه يصير ينطبق 100%، يزيد وينقص. نعم. يقول فضيلة الشيخ: نعلم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ولكن ما حكم الحديث القدسي؟ هل يعتبر من كلام الله غير المخلوق؟ نعم، الحديث القدسي من كلام الله، لكن رواه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، وله من كلام الله، وقد رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يأخذ حكم القرآن من حيث التعبد بتلاوته، ومن حيث الإعجاز في لفظه، ومن حيث أنه لا يمسه إلا طاهر إلى آخره، لا يأخذ أحكام القرآن من كل وجه، لكن هو من كلام الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إمام قال أيضا قد يكون الحديث القدسي قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، قد يكون متواتر، أما القرآن فلا يكون إلا متواترا. نعم. يقول فضيلة الشيخ: إمام قال عندما رفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، فماذا عليه؟ نعم. إمام قال عندما رفع من الركوع الله أكبر بدلا من سمع الله لمن حمده، فماذا عليه؟ على السجود سهل، ترك واجبا فيكون عليه السجود سهل، أن سمع الله لمن حمده واجب من واجبات الصلاة، إذا ترك عن سهوا فإنه يسجد للسهو، صلاة صحيح. نعم. لأنه أتى بقول المشروع في غير موضعه، استحب له السجود، هذا ما هو واجب، هذا مما يستحب له السجود، إذا أتى بقول المشروع في غير موضعه يستحب له السجود. نعم. إيه يقضيها على صفتها. نعم. فضيلة الشيخ: هل يصح أن يحجج الإنسان لأمه بماله مع العلم أنه لم يحج الفريضة عن نفسه؟ لا بس من ناحية المال ما في مانع أن يحجج لو ما حجه عن نفسه، إنما الممنوع أنه يباشر الحج بنفسه عن أمه أو عن مباشرته بنفسه، والممنوع. أما بالمال ما في مانع. يقول فضيلة الشيخ: رجاء إيضاح القول الفصل في قضية تعليم المرأة، حيث قد اختلفت الآراء في هذه القضية، علما بأن السؤال عن المراحل الأولى من التعليم. تعليم المرأة إذا كان منضبط ولا يحصل فيه اختلاط مع الرجال، ولا يحصل فيه أيضا سفور، لا بأس به، لا بأس به. أما إذا كان فيه اختلاط أو فيه سفور هذا حرام، لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ حفظه الله، هل يشترط في تبديع الرجل مناقشته وإقامة الحجة عليه أم يبدع دون المناقشة؟ يقال هذا القول بدعة، وقال هذا القول الذي قاله بدعة، لكن لا يحكم عليه بأنه مبتدع حتى تقام عليه الحجة، لكن القول هذا يقال بدعة، هذا قول مبتدع، هذا فعل مبتدع، هذه عبادة مبتدعة. أما هو فينتظر حتى مثلا يناقش، فإن أصر حكم عليه بأنه مبتدع، لأنه قد يكون أنه متوهم، قد يكون أنه ما درى أن هذا بدعة، كل عذر يعني. نعم، لا، من عمل الكفر يحكم يعني يعامل معاملة الكافر في الظاهر، أما في الباطن فيما بينه وبين الله إذا كان معذورا الله أعلم به، لكن في الظاهر يعامل معاملة الكافر. نعم. نعم. عن تحجج عن نفسك؟ طيب، تحجيت عن أخيك المسلم بعد ما تحج عن نفسك هذا طيب. تبديع لأهل العلم اللي يعرفون البدعة من السنة، أما العوام وأما المبتدئين لا يجوز لهم أن يحكمون على الناس بالتبديع والتفسيق والتكفير، هذا ما يجوز، لا يجوز إلا لأهل العلم اللي يعرفون ضوابط البدعة وضوابط الكفر وضوابط الشرك ضوابط الفسق، أهل العلم، أما العوام وأما المبتدئين لا يجوز، يتوقفون في هذا أو يسألون أهل العلم يقولون فلان حصل من كذا وفلان كذا هل هو بدعة، يسألون أهل العلم. نعم. لا يغفر لك، راح يقال مؤول، يقال مؤول بس، يقال مؤول للصفات يكفي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، قال تعالى أو عند التأويل للصفات إذا كان يؤول بعض الصفات، يقول عنده تأويل في بعض الصفات أو هو مؤول. نعم. يقول فضيلة الشيخ، قال تعالى لا إكراه في الدين، هل عدم الإكراه للجميع أم أنه خاص بأهل الكتاب؟ هذه الآية فيها من أقوال لأهل العلم، فما أراد أنه يطلع على ذلك يراجع بداية الحيارة للإمام ابن القيم، أو يراجع القول الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية. هذه تفصيل هذه المسألة، والخلاصة قيل أن المراد في أهل الكتاب لا إكراه في الدين، يعني في حق أهل الكتاب أنهم إذا بذلوا الجزية أنهم لا يكرهون على الدخول في الإسلام، هذه خاصة بأهل الكتاب إذا بذلوا الجزية، أما غيرهم فلا بد من الإسلام أو القتل من الوثنيين والدهريين والمشركين، فهي خاصة بأهل الكتاب. وقيل المراد والله أعلم لا إكراه في الدين بمعنى في القلب، إن القلب لا أحد يتصرف فيه، لا أحد يتصرف فيه ولا أحد يكره أنه يسلم، أن الدين اقتناع وعقيدة وهذا في القلب. أما المعاملة في الظاهر يعامل معاملة، إن كان من أهل الجزية تؤخذ منه الجزية، وإن كان من أهل الشرك والوثنية يعامل معاملة الوثنيين، أما أنه يكره على أنه يسلم تمام، ما أحد يكره على أنه يسلم. نعم. فضيلة الشيخ، من الكبائر الأحاديث التي فيها ليس منا من فعل كذا، قد ورد حديث من لم يوتر فليس منا، وحديث من لم يأخذ من شاربه فليس منا، هذا من الوعيد، هذا يعتبرون من الوعيد، ليس معناه الكفر إنما هو من الوعيد، ليس من الكفر، بدليل أن هذه الأشياء لا تكفر، دليل أن المعاصي التي دون الشرك ودون الكفر لا يحكم بكفر من فعلها، فيحمل ليس منا على أنه من باب الوعيد، مثل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق، هذا من باب الوعيد، ليس معناه أنه يكفر، إنما هو من باب الوعيد. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، بقية الباب ما جاء في الكهان ونحوهم. قال الشيخ رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا, أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تسهل أو تكهن له أو سحر أو سحر له, ومن أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد, ورواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس بإسناد حسن عن ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قوله مرفوعا هذا عرفناه يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ليس من كلام عمران بن حسين, لأنه لو كان من كلام عمران بن حسين لقيل له مرسل, لأن كلام الصحابي يقال له مرسل, يقال له موقوف, كلام الصحابي يقال له موقوف. أما إذا كان منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له مرفوع, وأما إذا كان الذي رواه تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقال له مرسل. اصطلاحات عند المحدثين. ليس منا هذا معناه البراءة, أن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ منه. ليس منا أي من المسلمين أو من المؤمنين, وهذا وعيد شديد. ويأتي عنه صلى الله عليه وسلم مثل هذه الكلمة في حق عصاة مثل من غشنا, أليس منا, ليس منا من تشبه بغيرنا, وهي كلمة تدل على التغليظ, تدل على التغليظ وعلى عظم المعصية, وعلى أن هذه المعصية التي تبرأ الرسول صلى الله عليه وسلم من فاعلها أنها كبيرة من كبائر الذنوب. ليس منا من تطير أو تطير له, تقدم معنى الطيرة وأنها, وسيأتي أيضا, وأنها تشاؤم بالطيور, التشاؤم بالطيور, وكذلك التشاؤم بالأمكنة والأزمنة والأشخاص. فإذا تشاءم بالأشياء واعتقد حصول شر بسبب هذه الأشياء فإن هذه هي الطيرة, وهي شرك كما سيأتي, وهي شرك بالله عز وجل, لأنه نسب الأمور إلى غير الله عز وجل, ونسب التصرف في الكون إلى غير الله باعتقاده أن هذه الأشياء تجلب الشر وتحدث الشر. والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى, ما يجري شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى, ليس له شريك في ذلك. نعم قد يجعل بعض الأشياء أسبابا, أسباب فقط, أما أنها تحدث هي بنفسها شيئا فهذا لا يكون أبدا, ومن اعتقده فهو مشرك, أنه جعل لله شريكا في أفعاله جل وعلا. فمعنى تطير فعل الطيرة, أو تطير له فعلت له الطيرة, بأن قال لفلان تطير لي فيتطير له ويقول له لا تذهب لا تسافر لا تتزوج لأني رأيت كذا وكذا. هذا من تطير له فعلت له ولأجله الطيرة بأمره, تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه رضي بالطيرة, والطيرة شرك, ومن رضي بالشرك فهو مشرك. أو تكهن أو تكهن له, الكهانة هي ادعاء علم الغيب كما سيأتي، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يدعي علم الغيب ويخبر عن الأمور المستقبلة وما سيحدث هذا كاهن، هذا كاهن يدعي علم الغيب ويزعم مشاركة الله سبحانه وتعالى في صفة من صفاته، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحون وجميع والإنس والجن وجميع الخلق لا يعلمون الغيب، إنما الغيب لله سبحانه وتعالى. قل إنما الغيب لله. وقد يطلع الله بعض أنبيائه أو يطلع أنبياءه على شيء من علم الغيب من أجل مصلحة الناس، كما أطلع نبينا صلى الله عليه وسلم على أشياء وأخبر بها الناس مما يحدث في آخر الزمان ومن علامات الساعة من أجل مصلحة الناس، هذا بأمر الله. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، فمن ارتضاه الله من الرسل أطلعه على شيء من الغيب لحاجة البشر إلى ذلك ومصلحة البشر في ذلك. والرسل لا يدعون أنهم يعلمون الغيب، وإنما يقولون هذا من عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله عنه: يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. الشاهد في قوله ولو كنت أعلم الغيب، وفي حديث الحج قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولا أحللت معكم. صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه. فالكهان يدعون علم الغيب إما بواسطة الشياطين التي تخبرهم عن الأشياء المغيبة عن الناس، أو بواسطة استراق السمع من السماء. الشياطين تخبرهم إما بما باستراق السمع وإما بما يشاهدونه مما لا يشاهده الناس، لأن الجن يرون أشياء ما يراها البشر ويرون ويطيرون مسافات بعيدة في زمن قريب لا يقدر البشر عليها، فيخبرون البشر بهذه الأشياء في مقابل أن البشر يخضعون لهم ويشركون بالله عز وجل ويكفرون بالله. فالكاهن هو الذي يتعامل مع الشياطين ويخبر عن الأشياء المغيبة. تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تكهن، يعني من ادعى علم الغيب أو تكهن له. راح واحد للكاهن وقال له: من فضلك أخبرني عن مالي اللي سرقه، من اللي سرقه، وين هو فيه، أو أخبرني من الذي فعل لي كذا وكذا. هذا ذهب إلى الكاهن وسأله أن يخبره عن أمر غائب مستقبل أو غائب في مكان بعيد. فإذا ذهب إليه وسأله فقد تكهن له الكاهن، إذا أخبره قد تكهن له وأخبره بالأشياء الغائبة وصدقه بذلك. وقد تقدم لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الكهانة ادعاء علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن صدقه فقد كفر أيضا، من صدق الكاهن فقد كفر. ولذلك تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما يذهب بعض الناس والجهلة أو الذين لا يبالون إلى الكهان ويسألونهم عن أمورهم الغائبة، يسألونهم عن أولادهم في بلادهم وعن أشياء مسروقة وعن أشياء عملت لهم، من الذي عملها لهم وأين توجد. هذا لا يجوز في دين الإسلام، المسلم لا يعمل هذا الشيء. ليس منا من تكهل أو تكهن له أو سحر، أي عمل السحر أو سحر له، طلب من الساحر أنه يعمل له السحر، أنه يعمل له السحر، مثل ما يذهب بعض الناس إلى السحرة يطلب منهم أنهم يعملون للسحر، يضرب فلان أو يضرب فلان. فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن السحر كفر كما تقدم. النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من هؤلاء، تبرأ من هؤلاء لأن الكهانة، لأن الكهانة والسحر كفر والتطير شرك، تطير شرك. فقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن الكفر ممن عمل هذا أو عمل له برضاه واختياره وطلبه، فهذا يجب الحذر منه. والناس الكثير منهم اليوم واقعون في هذه الأمور، يذهبون إلى هؤلاء يسمونهم بأسماء فلكيين، بعضهم يسميهم فلكيين، إن كانوا فلكيين فهم منجمون وسيأتي تنجيم، وإن كانوا سحرة أو كهان فالأمر أشد أيضا، أو بعضهم يسميهم أطباء شعبيين أو نعم لا ننكر أن هناك طب شعبي، لكن هذا اسم على غير مسمى، يسمون أنفسهم أطباء شعبيين من باب التمويه، وإلا فهم سحرة أو كهان أو منجمون، ليسوا أطباء شعبيين. الطبيب الشعبي اللي يعالج بالكي، يعالج بالأشياء المجربة من الأدوية، هذا يسمى طبيب شعبي، يعالج بالمواد المجربة من النباتات ومن خواص الأشياء أو الكي أو غير ذلك، هذا شيء معروف لا بأس. لكن دول ما يعالجون بالأمور، وإن استعملوا شيء من هذه الأمور فهو تغطية، حتى إنهم يتظاهرون أمام اللي يأتيهم بأنه يقول بسم الله وأنه يقرأ آية الكرسي أو يقرأ كذا، هذا من باب التفجير، ما هو حقيقة، من باب التستر ليس حقيقة. كونه يتظاهر بأشياء يغر بها الناس ليست حقيقة أبدا، ما دام أنه يعمل أعمال شركية أو كفرية، وإن تظاهر بذكر اسم الله أو غير ذلك أو صلى، يقول والله والله رأيته يصلي، رأيته يروح للمسجد، ما كل من صلى يصير مسلم، هل يصلي الإنسان ويزكي ويصوم ويحج وهو كافر لأنه ارتكب ناقض من نواقض الإسلام؟ الإنسان يعمل أعمال في ظاهرها أنها عبادات وهو كافر لأنه مرتكب لناقض من نواقض الإسلام. الكاهن لو صلى ولو صام ولو حج ولو تصدق ولو زكى لا تقبل أعماله لأنه مشرك كافر. بعضهم يقول والله أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء، أنا كنت مريض وانتفعت. نعم تنتفع، وحصول الحاجة وحصول الغرض ليس دليلا على الجواز، قد يعطى الإنسان حاجة من باب الفتنة، من باب الاستدراج الاختبار. الشأن في كونه